بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نستضيف فيه سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في لقائنا هذا نعرض مجموعة من الأسئلة التي وردتنا ونختارها حسب ترتيب الوصول. في بداية لقائنا هذا نرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز، ونبدأ برسالة محمد علي عبد الله من السودان، وصلاح حامد الهيبي، وحاء جيم عين فاء من مدينة حائل، وعبد الرحمن محمد العسيري، وعبد الرحمن طالب في فرنسا وأرسلنا هذه الرسالة من فرنسا، ومحمد توم محمد موسى من الجمعية التعاونية باللسيب، وشلهوب ابن حسن. سماحة الشيخ، هذه رسالة وردتنا من محمد علي عبد الله من السودان، يقول فيها محمد: سؤالي، هل يغني الماء عن الحجر مع الغسيل الكامل أم لا بد من الحجر؟ وإذا هناك ماء نجهله في هذا الخصوص نرجو الإفادة، ولكم منا الشكر الجزيل ووفقكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فالماء عند جميع أهل العلم يكفي عن الحجر، والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يستنجي بالماء عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أنه يكفي، والحجر وحده يكفي. إذا استجمر بالحجر أو باللبن أو بالمناديل الطيبة الطاهرة الخشنة حتى يزيل الأذى وتمسح بهذا 3 مرات أو أكثر فإنه يجزي، كما جاء في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا تمسح عن الأذى عن الغائط أو البول بالحجر أو باللبن أو بخاق النظيفة الطاهرة 3 مرات أو أكثر حتى أنقى المحل إنقاء تاما فإنه يجزئه عن الماء. وإن جمع بينهما فاستنجى بالحجر أو باللبن ثم استنجى بالماء، مع ذلك كان أكمل أو أطهر. وإذا كان الماء مجهولا فالأصل فيه الطهارة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، فالأصل الطهارة حتى تعلم أنه نجس. نعم. لكن بالنسبة للمناديل الورقية هذه اللي تستعمل في الحمامات ودورة المياه تكفي يعني؟ نعم تكفي، إذا مسح بها 3 أو أكثر حتى أنقى المحل يكفي. أيضا يقول، أو هذه رسالة من المرسل صلاح حامد الهيبي، يقول: الأخ سلمان الشبان جزاكم الله خير، أرجو أن تعرض رسالتي على الشيخ عبد العزيز بن باز. يقول في رسالته هذه: كم يعدل الصاع بالمكاييل الحالية، وكم يعدل الفرسخ بالمقاييس الحالية أيضا، وفقكم الله. يقول: كم يعدل الصاع بالمكاييل الحالية، وكم يعدل الفرسخ بالمقاييس الحالية؟ أما الصاع بالمقاييس الحالية فهو قريب من 3 كيلو، الصاع النبوي قريب من 3 كيلو إلا قليلا، فإذا أخرج 3 كيلو عن الصاع في الفطرة زكاة الفطر فقد أخرج شيئا كافيا. وأما الفرسخ ما أعلم الآن مقداره بما يتعلق بالموازين الحالية، ما أتذكر الآن، ولكنه يعني لمن تعمله سهل. لأن البريد 16 فرسخ. البريد 4 فراسخ، والبريد بالصيوم. فأربعة فراسخ تقريب 12 ساعة، لأن مسافة قصر عند جميع من أهل العلم 4 برد 16 فرسخ، والبريد 4 فراسخ نص يوم. يمكن يعادل ب6 ساعات، كل فرسخ 1.5 ساعة تقريبا. الحاصل أنه لمن تأمله يتضح إن شاء الله. لأن الفرسخ معروف. يقول أيضا: ما هو سجود السهو، ومتى يتعين، وكيف أداؤه، وهل هو قبل السلام أو بعده، وكيف أعمل إذا كنت لا أدري أنا سجدت سجدتين أو سجدة، أو قرأت التحيات قبل الصلاة على النبي أو لا، وأغلب هذه الأحوال ظنون؟ نعود لبحث الأول. يمكن أن يقدر الفرسخ تقريبا لأن اليومين القاصدين أربعة فرد، والبريد أربعة فراسة، والأربعة 16 فرسخ يوم وليلة. نعم. يعني 24 ساعة. 24 ساعة معناه أن البريد 6 ساعات، والفرسخ ساعة ونص، فيمكن أن يقارب البريد 20 كيلو، ويكون الفرسخ قريب 5 كيلو تقريبا. نعم. لأن 5 كيلو 4 فراسخ 20 كيلو، 16 فرسخ 80 كيلو تقريبا. نعم. وهذه مسافة القصر التقريبية عند الأكثر. نعم. ما يقاربها 70 كيلو 80 كيلو مسافة قصر عند أكثرين. يعني إذا سافرها الإنسان قصر فيها الصلاة. نعم. يوم يقاربها. نعم. وبهذا يعلم. أحسن. مقدار الكيلو، مقدار الفرسخ بالكيلو. نعم. قريب 5 كيلو. نعم. نعم. طيب في سؤاله الثاني يقول: ما هو سجود السهو ومتى يتعين وكيف أداه، وهل هو قبل السلام أو بعده، وكيف أعمل إذا كنت لا أدري أنا سجدت سجدتين أو سجدة أو قرأت التحيات قبل الصلاة على النبي أو لا، وأغلب هذه الأحوال ظنون. سجود السهو لما يطلب عنده واجب، إذا فعل شيئا أو ترك شيئا سهوا يبطل عنده الصلاة، وجب عليه سجود السهو لأنه مكمل للصلاة، والنبي أمر بسجود السهو عليه الصلاة والسلام تكميلا للصلاة. فإذا مثلا ترك تسبيحة الركوع أو السجود ناسيا وجب عليه سجود السهو على الصحيح من أقوال العلماء، لأن الصحيح أن هذه التسبيحات واجبة قالوها مرة، قالوها تسبيحة واحدة. كذلك إذا ترك التشهد الأول ناسيا وجب عليه سجود السهو في الأصح من أقوال العلماء كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك إذا مثلا نسي الركوع وسجد ثم عاد وأتى بالركوع فإنه كمل صلاته واسم السهو. كذلك إذا نسي ركعة فسلم أو ركعتين فسلم ثم تنبه ونبه فإنه كمل صلاته واسم السهو أيضا، وهذا واجب. والضابط أن كل شيء يبطل عنده الصلاة إذا فعله ساهيا وجب على سجود السهو، وهو مخير، إن شاء فعله قبل السلام وإن شاء فعله بعد السلام. سجود السهو إذا كمل التشهد والدعاء شرع له سجود السهو قبل أن يسلم، وإن أخره بعد السلام جاز ذلك. لكن الأفضل في غالب أنواع السهو يكون قبل السلام، الأفضل أن يكون قبل السلام، فإن سلم عن نقص ركعتين فأكثر، فإن سلم عن 3 في الظهر أو العصر أو العشاء، أو سلم عن 2 في المغرب أو عن 1 في الفجر أو في الجمعة ثم نبه، فإنه يقوم ويكمل الصلاة ويجعل سجوده بعد السلام كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأفضل. نعم. إذا سلم عن نقص ركعتين فأكثر ثم نبه أو تنبه وكمل صلاته فإن سجوده يكون بعد السلام، يسلم ثم يسلم سجدتين ثم يسلم مرة أخرى، هذا هو الأفضل. فيما إذا كان سهوه بتسليم عن النقص فالأفضل يكون بعد السلام. نعم. أما أنواع السهو الأخرى فإنه يكون قبل السلام الأفضل، مثل ترك التشهد الأول، ترك تسبيحة الركوع أو السجود، زاد ركعتين في الصلاة ثم نبه فجلس، فإنه يكمل الصلاة ثم يسجد السهو قبل أن يسلم، وإن سجد بعد السلام فلا بأس. كذلك ما يكون بعد السلام إذا غلب على ظنه، إذا عمل بغالب الظن، مثل غلب على ظنه أنه كمل الصلاة، شك في 3 أو 4، وغلب على ظنه أنه 4 فبنى على هذا وكمل الصلاة على أن 4، فإنه يسلم ثم يسلم السهو بعد ذلك ثم يسلم، لأنه بنى على غالب ظنه. كذلك إذا شك سجدة واحدة سجدة أو سجدتين يجعلها سجدة ويأتي بالسجدة الثانية ويسلم السهو قبل السلام، مثل سجدة وشك هل هي الأولى أو الثانية، فإنه يجعلها الأولى ويأتي بالسجدة الثانية حتى يتيقن صلاته، ثم إذا كمل صلاته يسلم السهو سجدتين، هذا هو المشروع. وإن أخر السجود السهو بعد السلام فلا حرج في ذلك. لكن في حالين الأفضل بعد السلام، في إحدى الحالين إذا سلم عن نقص ركعة أكثر ثم نبه وتنبه يكمل صلاة ويسلم السهو بعد السلام. الحال الثاني إذا بنى على غالب ظنه، لا على اليقين، بنى على غالب الظن فإنه يجوز له على الصحيح، فإذا بنى على غالب ظنه فإنه يكمل الصلاة ويسلم ثم يسلم السهو ثم يسلم، وما عدا هذا